الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة. الأولى إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك وبطلان ألوهية كل من سواه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الشارح رحمه الله تعالى لما أنهى ما يتعلق بتفسير آية الكرسي شرع رحمه الله في ذكر فوائد مستنبطة من الآية، فذكر قرابة 20 فائدة مستنبطة من هذه الآية العظيمة. والفوائد المستنبطة من هذه الآية كثيرة، فوائد مستنبطة من هذه الآية كثيرة، والشيخ رحمه الله ذكر هنا جملة من هذه الفوائد المستنبطة منها. بدأ بأول فائدة، وهي الأمر الذي افتتحت به الآية وصدرت به، وهو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، في قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو. قال فيها إثبات الألوهية، إثبات الألوهية وانفراده بذلك، وبطلان ألوهية كل من سواه. هذا كله في لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، في إثبات الألوهية وانفراد الله بها وبطلان ألوهية من سواه، لأن لا إله إلا الله كما نعلم تقوم على ركنين: النفي والإثبات. النفي هو الذي فيه الإبطال لألوهية الآلهة المتخذة من دون الله، وإلا الله هذا الذي فيه الإثبات، إثبات الألوهية لله عز وجل. فقوله بطلان ألوهية كل من سواه هذا في قوله إلا الله، وقوله إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك هذا في قوله إلا الله، هذا الإثبات. والبطلان في قوله لا إله، في قوله لا إله. نعم. قال رحمه الله: الثانية إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى، الحياة الدائمة، الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال، فهي صفة ذاتية تواطأ على إثباتها النقل والعقل. الفائدة الثانية من فوائد هذه الآية الكريمة أن فيها إثبات صفة الحياة، وهذا الإثبات لهذه الصفة مأخوذ من اسمها الحي، الله لا إله إلا هو الحي، فالحي فيها إثبات صفة الحياة، لأن من القواعد المتقررة وقد مرت معنا أن أسماء الله ليست أعلاما صرفة، وإنما هي أعلام دالة على معاني، دالة على صفات، كل اسم دال على ثبوت صفة لله يدل عليها الاسم، فالحي يدل على الحياة، والحياة الموصوف بها رب العالمين سبحانه وتعالى حياة كاملة، حياة كاملة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. وهذه الحياة التي دل عليها هذا الاسم هي من براهين التوحيد، من براهين وجوب توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فإن من الدلائل على وجوب إفراد الله بالعبادة أنه الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ولهذا في آية أخرى قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ومن سوى الله إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، وهذه الأصناف الثلاثة لا تستحق من العبادة أي شيء، وإنما المستحق للعبادة هو الله الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثالثة إثبات صفة القيوم، أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه. نعم، إثبات صفة القيومية، إثبات صفة القيومية، الاسم القيوم والصفة القيومية. أنا عندي كذلك القيوم، لكن الأقرب الله أعلم صفة القيومية. ومثل هذا يعني تكون الإشارة إليه في ماذا؟ في الحاشية أو في الجانب، ما تعدل في نفس المكتوب. قال رحمه الله: أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذان الاسمان أعني الحي والقيوم ذكر معا في ثلاثة مواضع من القرآن، وهما من أعظم أسماء الله وصفاته، وورد أنهما الاسم الأعظم، فإنهما متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن. فالصفات الذاتية كلها ترجع إلى اسم الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية، وعلى قيامه بذاته، وعلى قيام كل شيء به، وعلى أنه موجود بنفسه، وهذا معنى كونه واجب الوجود. الفائدة الثالثة إثبات صفة القيومية، إثبات صفة القيومية هذه يدل عليها اسمه تبارك وتعالى القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الاسم يدل على القيومية، مثل الأحد الأحدية، الواحد الوحدانية، القيوم القيومية، الإله الألوهية، هذه الصفات. فهنا صفة، هنا اسم القيوم يدل على القيومية، صفة لله سبحانه وتعالى. والقيومية هذه الصفة تدل أيضا على أمرين، تدل على أمرين. الأمر الأول قيامه سبحانه وتعالى بنفسه، وهذا فيه كمال غناه عن خلقه، غني سبحانه، فهو القائم بنفسه الغني عمن سواه، القائم بنفسه الغني عمن سواه، هذا معنى يدل عليه صفة القيومية. المعنى الثاني قيامه سبحانه بتدبير شؤون خلقه وافتقار الخلق إليه سبحانه، فهذان معنيان يدل عليهما هذا الوصف لله القيومية، فهو قائم بنفسه مقيم لخلقه، قائم بنفسه مقيم لخلقه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو القائم بنفسه المقيم لخلقه، المقيم لخلقه، كما قال الله سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وأيضا كما قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال: وهذان الاسمان الحي القيوم ذكرا معا في ثلاثة مواضع من القرآن، الأول هذا في آية الكرسي، والثاني في أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وعانت الوجوه للحي القيوم. فهذه ثلاثة مواضع، هذه ثلاثة مواطن ذكر فيها هذا الاسم، البقرة وآل عمران وطه. قال ذكر معا في ثلاثة مواضع من القرآن. قال وهما من أعظم أسماء الله وصفاته، وهما من أعظم أسماء الله وصفاته، ومن الوجوه التي تدل على ذلك أنهما أعظم الأسماء أو من أعظم الأسماء أن معاني الأسماء، معاني أسماء الله كلها ترجع إلى هذين الاسمين، لأن أسماء الله تدل على ثبوت الصفات لله الذاتية والفعلية. بعض الأسماء تدل على ثبوت صفات ذاتية، وبعضها تدل على ثبوت صفات فعلية. والصفات الذاتية كلها ترجع إلى الحي، والفعلية كلها ترجع إلى القيوم، ترجع إلى القيوم. قال وورد أنهما الاسم الأعظم، يعني يقصد بورد أنهما الاسم الأعظم. بعض الأحاديث التي قال، بعض الأحاديث المشتملة على بعض الأدعية أو الدعاء والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام دعا الله باسمه الأعظم، بعضها فيها الحي القيوم. هذا المقصود بورود، يعني ورود هذين الاسمين في بعض الأحاديث التي ذكر فيها أنها مشتملة على الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال فإنهما، يعني الحي القيوم، متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن، متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن. فالصفات الذاتية كلها ترجع إلى اسم الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم، ترجع إلى اسم القيوم. قال ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية، وهذا أيضا معنى آخر يدل عليه اسمه القيوم، الأزلية والأبدية. يعني ما معنى الأزلية؟ الأول الذي ليس قبله شيء، والأبدية الآخر الذي ليس بعده شيء، الأزلية والأبدية. وعلى قيامه بذاته، وعلى قيام كل شيء به، قيامه بذاته هذا كمال غنى، وقيام كل شيء به هذا كمال قدرته، كمال قدرته. فيكون أيضا في هذا الاسم دلالة على كمال الغنى وكمال ماذا؟ القدرة. كمال الغنى، غنى الله سبحانه وتعالى عن الخلق، لأنه القيوم، القيوم القائم بنفسه الغني عن خلقه. ويدل على كمال القدرة لأنه القيوم المقيم لمخلوقاته، مدبر لشؤونها سبحانه وتعالى. قال وعلى أنه موجود بنفسه، هذا أيضا من دلائل هذا الاسم أنه موجود بنفسه. قال وهذا معنى كونه واجب الوجود، واجب الوجود هذا من اصطلاحات المتكلمين، اصطلاحات المتكلمين. ومعنى واجب الوجود أي وجوده بنفسه، لأن الوجود وجود واجب ووجود ممكن، وجود المخلوق إنما هو بإيجاد الله سبحانه وتعالى له وخلقه لهذا المخلوق من العدم. نعم. رحمه الله. الرابعة تنزيهه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك، وهو تأكيد للقيوم، لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما. نعم، يعني الرابعة تنزيهه سبحانه عن صفات النقص، تنزيهه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم، هذا منصوص عليه، السنة والنوم هذا منصوص عليه. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا تنزيه لله عز وجل عن صفات النقص. والعجز والفقر هذا يتضمنه ثبوت اسم القيومية لله عز وجل، ثبوت اسم القيوم وصفة القيومية لله عز وجل. عرفنا أنه من دلالات هذا الاسم كمال إيش؟ الغنى، كمال الغنى وكمال القوة والقدرة، ففيه التنزيه لله عز وجل عن السنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك، وتأكيد للقيوم، وتأكيد للقيوم، يعني هذه النقائص هذه النقائص الله منزه عنها سبحانه وتعالى، منزه عنها لكمال قيوميته وكمال حياته سبحانه وتعالى. قال لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما، من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما، ففيها مثل ما ذكر تأكيد لقيوميته، تأكيد لقيوميته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الخامسة سعة ملكه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا تحت قهره وسلطان، ملكا وعبيدا تحت قهره سلطان وسلطانه. نعم، وسلطانه. عندي واو ما عندكم إلا موجود. الخامسة سعة ملكه سبحانه، سعة ملكه، وهذا مستفاد من قوله تعالى في السورة: له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا وخلقا، مثل ما تقدم، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا وخلقا، وجميعهم تحت قهره وسلطانه، تحت قهره وسلطانه، أي أنهم أجمعون طوع تدبيره، طوع تدبيره وتصفيره، مشيئتهم فيهم نافذة، قدرته لهم شاملة سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: السادسة فيه دليل على عظمته وسلطانه، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه عن المشفوع له. السادسة فيها أي الآية دليل على عظمته وسلطانه، يعني وكمال سلطانه سبحانه وتعالى، دليل على العظمة وكمال السلطان، هذا في قوله: من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا في عظمة الله وكمال سلطان الله جل وعلا، لا يمكن لأحد مهما كانت منزلته ومهما على قدره وارتفع شأنه، لا يمكن أن يشفع إلا إن أذن الله له، إلا إن أذن الله له بالشفاعة. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع يوم القيامة إلا بعد الإذن، يخر ساجد لله ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، وسل تعطى، هذا الإذن، هذا الإذن بالشفاعة. فلا تكون الشفاعة لأي أحد مهما كان ومن كان إلا إذا أذن الله له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال: وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه عن المشفوع، المشفوع له، إذنه، إذنه أي للشافع، إذنه أي للشافع، ورضاه عن المشفوع له، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. إذن هذه ماذا؟ ثلاثة أصول تتعلق بالشفاعة: إذن الله للشافع، رضا الله عن المشفوع له، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. نعم. قال رحمه الله: السابعة فيه إثبات الشفاعة بقيودها، وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. نعم، يعني هذه تأكيد للتي قبلها، أن فوائد هذه الآية إثبات الشفاعة بقيودها. الشفاعة لها قيود، هذه القيود دل عليها القرآن ودلت عليها السنة النبوية، فالشفاعة تثبت بقيودها. ولهذا يعني تجد في القرآن نفي في بعض الآيات للشفاعة، نفي للشفاعة. يعني خذ مثالا، يعني عندك الآن آية الكرسي، نعم فيها إثبات الشفاعة بقيد، هكذا فيها إثبات الشفاعة بقيد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إن أذن هذا قيد لثبوت الشفاعة. اقرأ الآية التي قبل آية الكرسي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نفي للشفاعة، نعم نفي للشفاعة. فتجد آيات نافية للشفاعة في القرآن وآيات مثبتة لها. ولهذا العلماء يقسمون الشفاعة إلى قسمين: الشفاعة المنفية والشفاعة ماذا؟ المثبتة. وليست المثبتة المنفية، المنفية شيء والمثبتة شيء آخر. ما هي الشفاعة المنفية في قوله ولا شفاعة؟ شفاعة التي يعتقدها الكفار في أصنامهم وأوثانهم، وأنها تقربهم إلى الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الشفعاؤنا عند الله. هذه الشفاعة منفية، هذه باطلة، هذه عقيدة المشركين، هذه باطلة، جاء القرآن بإبطالها في آيات كثيرة. والنوع الثاني الشفاعة المثبتة، النوع الثاني الشفاعة المثبتة، يعني المثبتة في القرآن، هذه لها قيدان، المثبتة لها قيدان: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. بعض الآيات تذكر قيد واحد، الإذن، مثل هذه، وبعض الآيات أيضا تذكر قيد واحد الذي هو الرضا، مثل قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبعضها جمعت الشرطين معا، مثل قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له، يرضى عن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. وأيضا مثلها التي في طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ذكر معا، فإذا بعض الآيات تذكر الشرطين معا، مثل هذه التي في طه وتلك التي في الداريات. وبعضها تذكر الإذن وبعضها تذكر الإذن وحده، وبعضها تذكر الرضا وحده، رضا وحده. فالحاصل أن الشفاعة المثبتة لها قيدان، لها قيدان: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. نعم. قال رحمه الله: الثامنة فيه الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم. فظهر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. نعم، في الآية رد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم، تشفع لهم. وهذه عقيدة قائمة عند المشركين، وهي اعتقاد في الأصنام أنها تشفع ابتداء عند الله، أنها تشفع ابتداء عند الله عز وجل. فهذا من أسباب تعلقهم بالأصنام، من أسباب تعلقهم بالأصنام اعتقادهم فيها أنها تقربهم. ولهذا لما يسألون لما تعبدون هذه الأصنام ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فيعتقدون فيها أنها تشفع لهم عند الله عز وجل. فظهر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية مثل ما في الآية التي قبل آية الكرسي ولا شفاعة، هذه منفية. ما هي الشفاعة المنفية؟ التي يعتقدها المشركون في أصنامهم أنها تشفع ابتداء بدون إذن، تشفع لمن شاءت، ومثبتة أي التي أثبتها الله في كتابه، ولها قيدان: إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له، ورضاه عن المشفوع له. نعم. قال رحمه الله: التاسعة فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه يتكلم سبحانه بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته، وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه. وأن إيه؟ عندنا وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه. نعم، يعني هذا أيضا من هذا من الأشياء المستفادة من آية الكرسي، إثبات صفة الكلام، إثبات صفة الكلام لله، أخذا من قوله إلا بإذنه. إلا بإذنه، إلا بإذنه يعني للشافع. ما معنى إلا بإذنه؟ إلا أن يأذن الله له. يوضح لك وجه الدلالة الحديث الذي أشرت إليه، لما يخر عليه الصلاة والسلام ساجدا تحت العرش ويحمد الله، كيف يكون الإذن؟ يا محمد، هذا قول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، هذا قول. فإلا بإذنه، الإذن قول، الإذن قول، قول يسمع. من الذي يسمعه؟ الشافع، يسمعه الشافع، إذن من الله له بأن يشفع. فلا أحد يشفع إلا إذا أذن الله له: اشفع تشفع، اشفع، مثل ما يقول الله لنبيه يوم القيامة: سل تعطه واشفع تشفع. نعم. قال رحمه الله: العاشر فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه، وإحاطته بكل معلوم، وأنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم، يعني هي فوائد التاسعة، الثامنة، العاشرة، نعم، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، لكن تغيرت العموم. العاشرة أو العاشر فيها أي الآية فيها إثبات صفة العلم لله، فيها إثبات صفة العلم لله. في بعضها يقول فيه، وكل تقريبا الذي مر كله يقول فيه، وهنا فيها، في إذا قال فيه عن الآية واضح، وإذا قال فيه يمكن يحمل على مثلا في هذا النص أو هذا الدليل. نعم، يعني يمكن أن يحمل على أن في البداية قال هذه الآية اشتملت، فالأصل أن يقال فيها فيها فيها إلى آخره، لكن فيه يعني له محمل. قال العاشر فيها أي الآية إثبات صفة العلم لله سبحانه، إثبات صفة العلم لله سبحانه، وإحاطته أي وإثبات إحاطته بكل معلوم، وأنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا من قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا في إحاطة العلم، إحاطة علم الله عز وجل وسعة علمه، وسع كل شيء علمه، وإحاطته بكل معلوم بحيث أنه لا يخفى عليه، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. قال رحمه الله: الحادي عشر في ذكر إحاطة علمه سبحانه بالماضي والمستقبل، إشارة إلى أنه لا ينسى ولا يغفل ولا يحدث له علم ولا يتجدد. يعني هذه فائدة أخرى في ذكر إحاطة العلم بالماضي والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيه أنه لا ينسى، لأنه لا ينسى، وما كان ربك نسيا، لأن لا ينسى، ولا يغفل، وما الله بغافل، ولا يغفل، ولا يحدث له علم ولا يتجدد، ولا يحدث له علم ولا يتجدد، فنعم ولا يحدث له علم ولا يتجدد، فعلمه سبحانه وتعالى محيط بالسابق واللاحق، ما بين أيديهم وما خلفهم، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. نعم. قال رحمه الله: الثاني عشر فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من زعم أن الله تعالى لا يعلم إلا الكليات، تعالى الله عن قولهم. نعم، يعني الثاني عشر من الفوائد فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات، بمعنى أنه بزعم هؤلاء لا يعلم التفاصيل، لا يعلم إلا الكليات. ومر معنا إشارة إلى قول الله عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، إلى قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لما ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم، لا يعلم كثيرا من أعمال، هي نفس العقيدة هذه، يعلم الكليات ولا يعلم التفاصيل، يعلم التفاصيل، فلما ظنوا هذا الظن أرداهم. ومن فوائد هذه الآية أن العقيدة الفاسدة من موجبات ردى صاحبها وهلاكه، موجبات ردى صاحبها وهلاكه. نعم. قال رحمه الله: الثالث عشر فيها اختصاصه بالتعليم، وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم، كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذه مستفادة من الآية في قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء أن يعلمهم إياه، إلا بما شاء أن يعلمهم إياه، ففيها اختصاصه بالتعليم، وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم، كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. مثل أيضا ما جاء في قوله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولهذا شرع دعاء الله عز وجل بالتوفيق للعلم: وقل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما، لأنه لا علم عند العبد إلا بتعليم الله إياه، إلا بتعليم الله إياه وتوفيقه له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الخامس عشر الرابع عشر فيه إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته، فإذا كان عظمة كرسيه هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة، فمن باب أولى أن يكون الخلق أعظم وأجل. أو لعلها الخالق، لا أنا عندي الخالق. نعم. عندي الخالق أن يكون الخالق عندكم الخلق لا الخالق. فمن باب أولى أن يكون الخالق أعظم وأجل. حتى النسخة الأخرى إيش؟ لا الخالق. فمن باب أولى أن يكون الخالق أعظم وأجل. هذه أيضا من الفوائد إثبات عظمة الله. والآية آية الكرسي ختمت بماذا؟ اسم الله العظيم، ختمت باسمه تبارك وتعالى العظيم وهو العلي العظيم، ختمت بهذا الاسم. وقبل ذكر العظيم نعم ذكر الكرسي، ولهذا بعض أهل العلم قالوا ذكر الكرسي توطئة لبيان عظمة الرب، يعني تأملوا هذا المخلوق ما أعظمه، تأملوا هذا المخلوق ما أعظم وسع السماوات والأرض، فكيف بخالق هذا المخلوق؟ والكرسي في العرش أيضا نسبته للكرسي للعرش نسبة ضئيلة جدا، نسبة ضئيلة جدا كما مر معنا في الحديث في ذكر النسب بين السماوات والأرض والكرسي ثم بين الكرسي والعرش، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، يعني مثل فضل الكرسي على السماوات والأرض. والآية واضحة قال وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا في عظمة الكرسي، عظمة الكرسي. ففي الآية إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته، بعظمة مخلوقاته. فإذا كان عظمة كرسي هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة، فمن باب أولى أن يكون الخالق أعظم وأجل. نعم. قال رحمه الله الخامس عشر فيها إثبات الكرسي وعظمته وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن كرسيه علمه. نعم، يعني أيضا من الفوائد إثبات الكرسي وعظمة الكرسي، عظمة الكرسي، وهذا في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وأنه مخلوق لله، والنص واضح في الدلالة على أنه مخلوق، خلافا لقول من قال إن الكرسي العلم، وما ينسب إلى ابن عباس من ذلك لا يصح. صحيح عن ابن عباس قوله الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. نعم. قال رحمه الله السادس عشر فيه إثبات صفة المشيئة لله سبحانه. نعم، في قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء، فهذا فيه إثبات المشيئة النافذة لله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال رحمه الله السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر فيه إثبات عظمته واقتداره، وفيه إثبات السماوات وتعددها، وإثبات علوه سبحانه على خلقه، وإثبات عظمته سبحانه ذاتا وصفاتا وأفعالا. نعم، لو قال السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون، لأن الذي ذكر أربع، الذي ذكر رحمه الله أربع، فيكون ذكر عشرين فائدة استنبطها من آية الكرسي. هنا ذكر أربع، قال فيه إثبات عظمته واقتداره، في عظمته واقتداره، عظمة الله عز وجل في نعم في اسم العظيم، وأيضا الكرسي الدال على عظمة الله، واقتداره، اقتداره في قوله ولا يؤوده، ولا يؤوده حفظهم. وفي إثبات السماوات وتعددها، يعني قال له ما في السماوات، له ما في السماوات، ففي إثبات السماوات وتعددها، وفيه وإثبات علوه، هذه أيضا فائدة أخرى، إثبات علوه سبحانه على خلقه في ماذا؟ اسمه العلي، العلي مر معنا يدل على علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وإثبات عظمته سبحانه العظيم العظيم ذاتا وصفاتا وأفعالا، ذاتا وصفاتا وأفعالا. فهذه 20 فائدة، هذه 20 فائدة ذكرها رحمه الله من فوائد هذه الآية العظيمة آية الكرسي. نعم، الأولى كما قلت أن يقال 17 18 19 20، إنها 20 هي. قال ابن القيم رحمه الله: قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته سبحانه، أو قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته سبحانه في آخر آية الكرسي وفي سورة الشورى وفي سورة الرعد وسورة سبأ. نعم، يقول ابن القيم قرن بين هذين الاسمين، ما هما؟ العلي العظيم. العلي العظيم قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته، على علوه وعظمته، في آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم، وفي سورة الشورى في أول السورة، حاميم عين سين قاف: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. قال: وفي سورة الرعد، يقصد قوله الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يقصد هذه الآية، فجمع بين العلو والكبير. وأيضا سورة سبأ، يقصد قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، هو العلي الكبير، يقصد هذه الآية. وأيضا الجمع بين العلي العظيم هذين الاسمين في الآيتين، آية الشورى وآية الكرسي، والعلي الكبير جمع بينهما في آيات، منها هاتين الآيتين، كذلك قوله في الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، إن الله هو العلي الكبير. وكذلك في لقمان مثلها: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. قال رحمه الله: ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من السنة والنوم والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه، ثم ذكر سعة كرسيه منبها على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئة بين يدي علوه وعظمته، ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب، ثم ختم بهذين الاسمين الجليلين الدال. ختم الآية. صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته، انتهى من الصواعق. هذه خلاصة دقيقة وعظيمة جدا من كلام الإمام ابن القيم، لخص فيها مضامين آية الكرسي، لخص فيها مضامين آية الكرسي. قال: فيها ذكر الحياة التي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المتضمنة لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها. مر معنا أن اسم القيوم يدل على الأزلية، نعم، والأبدية، لدوامه وبقاءه وانتفاء الآفات جميعها عنه من السنة والنوم والعجز وغيرها. ثم ذكر كمال ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه،

وقد روى عن أبي هريرة وقد روي عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا. نعم، يعني ابن تيمية رحمه الله لما ذكر آية الكرسي، لاحظ لما ذكر قل والله أحد ذكر فضلها أنها تعدل ثلث القرآن، وهنا لما ذكر آية الكرسي أيضا ذكر فضلها الوارد في هذا الحديث، قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، حتى يصبح يعني تكون حصن له، يكون حصن له يحفظ ويوقع بإذن الله، لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان. في القصة التي استمعنا إليها أن الشيطان قال لأبي هريرة دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص الناس على الخير، لكن إلى هذا الموطن، هل هذا يعني يعتبر عمل يشرع أن يفعل كل ليلة؟ بمعنى لو أن شخصا في المنام أتاه شيطان حتى في منامه أو في يقظته قال تقرأ آيات كذا، وهذا الآن يحصل لبعض الناس، يحدد له آيات معينة يقرأها، هل له أن يعمل بها؟ لا، العمل بهذه الآيات لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك، صارت هذه سنة. بماذا؟ لقوله صدقك، وهذه تسمى السنة التقريرية، سنة قولية وفعلية وتقريرية، هذه سنة تقريرية. قال صدقك، يعني صدقك في هذا الذي ذكر لك أن من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، حتى يصبح. ولهذه الآية قوة عظيمة جدا في طرد الشياطين، هذه الآية فيها قوة، ولهذا من قرأها بصدق أبعدت عنها الشياطين، حتى عندما تقرأ على ما يفعله بعض الضلال من السحرة وغيرهم، إذا قرأت هذه الآية أبطلت سحرا بإذن الله، إذا قرأت بصدق، إذا قرأت بصدق ويقين. نعم. قال رحمه الله قوله لم يزل عليك من الله حافظ أو عليه من الله حافظ، أي يحفظه من الشياطين وغيرهم. وفي رواية إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الإنس ولا من الجن. وفي حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأها يعني آية الكرسي حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله، رواه البيهقي في شعب الإيمان. نعم، لكن غير ثابت هذا غير ثابت. نعم. قال رحمه الله قوله شيطان، الشيطان يطلق على كل متمرد عات من الجن والإنس، من شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله، أو من شاط يشيط إذا هلك واحترق في هذا. نعم، يعني قوله من الجن والإنس، هذا دل عليه القرآن، شياطين الإنس وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالشياطين كل عات متمرد من الإنس والجن، من الإنس والجن. نعم. قال رحمه الله في هذا الحديث فضل آية الكرسي وعظم منفعتها وتأثيرها العظيم في التحرز من الشيطان لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف، وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف. ولذلك إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر المكاء والتصدية وتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم أو لا يعلم وربما لا يفقه وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه إلى غير ذلك من الأحوال الشيطانية، فأهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي. أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية رحمه الله كتاب عظيم ومهم غاية الأهمية في بابه، لأن ذكر فيه رحمه الله فروقات كثيرة يميز من خلالها بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وذكر علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء وما يعرف به هؤلاء وما يعرف به هؤلاء، لأن أولياء الشيطان لهم طرائق يلبسون بها على العوام يوهمونهم أنهم من أولياء الله ويخدعونهم ببعض الأشياء. فابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب كشف هذا الأمر وأوضح العلامات التي يعرف بها أولياء الرحمن والعلامات التي يعرف بها أولياء الشيطان. يقول في هذا الحديث: فضل آية الكرسي وعظم منفعتها وتأثيرها العظيم في التحرز من الشيطان، لأنها مثل ما تقدم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان. قال: وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف، ولذلك إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. هذه الكلمة انتبه لها: بصدق. إذا قرأها بصدق، قرأها بصدق يعني مجتمع قلبه على يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى وإدراك لعظمة هذه الآية ومكانتها، وأيضا إدراك لما حوت هذه الآية من الدلائل العظيمة على قدرة الله وعظمته وكماله وتوحيده إلى غير ذلك مما مر معنا. فإذا قرأها بصدق أبطلتها. ذكر أمثلة: مثل من يدخل النار بحال شيطاني، إذا قرأت آية الكرسي في ذاك الموطن ما يستطيع، لأن الشياطين تذهب عنه، ما تستطيع تصمد في المكان إذا قرأت آية الكرسي بصدق. أو يحضر المكاء والتصدية وتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، أيضا هذه الأشياء تبطل بقراءة آية الكرسي. وربما كاشف بعض الحاضرين، بما في قلبه إلى غير ذلك من الأحوال الشيطانية فأهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي. أذكر حدثني أحد قرابتي توفي رحمه الله، يقول: كان مرة في إحدى الدول فرأيت تجمهر، الناس متجمهرين في مكان، فمن باب الفضول رحت ووقفت معهم أنظر على ماذا هم متجمهرون، وإذا بهم متجمهرون على ساحر يفعل أشياء يعني خارقة للعادة التي يعرفها الناس. يقول: فألهمني الله عز وجل وبدأت أقرأ آية الكرسي والمعوذات وأكررها فما استطاع يعمل شيء، صاروا يبحثون ويعني يتفحصون في الحاضرين، إذا جاءني واحد وطردني من المكان، فإذا قرأت بصدق تبطل الأحوال الشيطانية وتطرد الشياطين عن الساحر، لأنها مثل ما قال هنا: ربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، ربما يعني أخبره بما في قلبه، لأنه يعني عن طريق القرين